بارك الله فيكم. يوجد شاب تقدم للزواج من فتاة فوافقت هذه الفتاة، إلا أن والدها الذي هو ولي أمرها على كل حال لم يوافق على هذا الشاب بحجة أنه فقير وليس لديه مال، فهل يحق لهذه الفتاة أن تتزوج بدون إذن والدها والحالة هذه؟ لا يجوز للفتاة أن تخالف والدها، فإنها إذا خالفته تعرض نفسها لفشل هذا الزواج، فإن طاعة الوالد واجبة ما لم يأمر بمعصية، والوالد إنما منع من هذا الزواج لمصلحة بنته فيما يبدو، والمرأة محتاجة لمن يستطيع الإنفاق عليها وتوفير متطلبات عيشها حتى لا يحوجها للابتذال أو يعرضها للحاجة، والحاجة في بعض الأحيان تلجئ المرأة إلى ارتكاب ما حرم الله، فلا يحل لهذه الفتاة أن تخالف أمر والدها ولا أن تقترن بهذا الفتاة، علما أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يصح زواجها إلا بولي ولا ولاية مع الوالد إلا إذا عضلها الوالد من تزويجها بالكفء الذي تتوفر فيه الصفات المطلوبة للزواج، ولم يكن عضله إياها لغرض يتعلق بها وإنما لغرض يتعلق بغيرها، وكان ظالما بذلك وخشية الفوات فوات وقتها، ففي هذه الحالة تنتقل الولاية من الأقرب إلى من وراءه. أما على الصفة التي وردت في السؤال فلا يحل لها أن تخالف أباها، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.